الذي أظهرها إياه على تقسيم سنذكره إن شاء الله من جهة ما تخالع به. إذا كانت الصورة قائمة على أن المرأة تفتدي والله تعالى يقول فلا جناح علينا فيما افتدأ به، فكأنها تدفع المال من أجل أن تفتك من حقنة الزوجية. انظر كيف الترابط بين الكتاب والسنة. النبي صلى الله عليه وسلم يقول في النساء إنما هن عندكم عوان، والعوان أسيرات، فكأنها بالزواج أسيرة. والله يقول فلا جناح علينا فيما افتدت به، والفدية تدفع لفك الأسير. انظر كيف يعني حتى النبي صلى الله عليه وسلم إذا يقول هذا من الأدب مع الكتاب، أنك تتأدب مع الوحي حتى في الكلمات التي تقولها والعبارات، تحاول أن يكون هناك يعني محبة لكتاب الله وعبارة حتى إذا كنت فقيها أو عالم. ولذلك من أنفس ما تجد هذا جليا في كتاب الإمام البخاري رحمه الله وأئمة الحديث رحمة الله عليهم في تراجم الأبواب، الحقيقة كتبهم نفيسة في الأدب مع الوحي. فتجد أئمة الصحاح والسنن لما يأتي للباب يذكر لفظ الحديث، وهذا والله علم الأدب مع الكتاب والسنة. الفقه والعلم أن يكون مربوط بالوحي، هذا هو الفقه الصافي، الفقه الذي انبنى على أصل وعلى حق وعلى نور من الوحي من الكتاب والسنة. وهكذا ينبغي على العالم وعلى كل من يتكلم أن يكون ملتصا. فالفدية الخلق فدية، فيه فدية وفيه إيمان. فالشاهد أنك إذا وصفت الخلق بكون افتداء، فمعنى ذلك أن هناك مال يدفع، ففقه يقوم على كون المرأة تدفع المال. إذا كانت تدفع المال فتقول ينبغي أن ننظر في هذه المرأة، إن كانت من جنس من يصح تآمله وتبرعه بالمال صح خلعها، وإن كانت من جنس إن كانت ممن لا يصح بذله للمال فإنه لا يصح خلعها. انظر كيف يعني ارتبطت، الذي قعدته في باب الهبات في باب التبرعات يرتبط بباب الخلع، في باب المعاوضات المالية يرتبط بباب الخلع، في باب الحجر يرتبط بباب الخلع. فلو كانت محجورا عليها لسفة ما يصح، لأنها في ممنوعة من التصرف المالي، والخلع يقوم على التصرف المالي، فكما لا يصح بيعها معاوضة لا يصح خلعها معاوضة. فإذا هذا وجه كون المصنف، لأن البعض لما يقرأ الفقه باب الخلع من صح تبرعه صح خلعه ما تجد نوع من الترابط، لكن لما تأخذ فقه المسألة أن الخلع في الأصل قائم على دفع المال من أجل أن تفتدي المرأة من زوجها، فإذا فقه يقوم على أهلية دفع المال. من صح من صح تبرعه من زوجة من زوجة ديانية من ديانية من زوجة وأجنبي، في الأصل خلع يكون من الزوجة لزوجة وأجنبي وأجنبي صح، إذا كان مخالعا عنها كولي المجنونة وولي سفيها وأجنبي صح بذله لعوضه، صح بذله ضمير عائد للشخص المفتدي، لعوضه الضمير عائد إلى الخلع، صح بذله لعوض الخلع، وإذا صح بذله صح خلعه، وإذا لم يصح بذله لم يصح خلعه. فاللفظ منطوق والمفهوم، منطوق العبارة دال على أنه إذا كان شخصا أهلا للمعاوضة ومثله يصح تصح معاوضته فإنه يصح خلعه، وإن كان شخصا لا يصح بذله ولا يصح تعامله بالمال كالسفيه والمحجور فإنه لا يصح خلعه. نعم. فإذا كرهت خلق زوجها أو خلقه أو نقص دينه أو خافت إثما بترك حقه أبيح الخلع. قال رحمه الله فإذا كرهت خلق زوجها، يقول المصنف فإذا كرهت خلق زوجها، المرأة لها حق في زوجها كما ذكرنا، ولذلك قال صلى الله عليه وسلم الذكر تستأذن وإذنها صماتها، والذكر تستأمر، وفي رواية أحق بنفسها من وليها. فالمرأة لا تستطيع أن تعاشر زوجا لا تريده وزوجا لا ترغبه أو زوجا تنفر منه، فإذا تزوجت الزوج ودخلت عليه فالشريعة جعلت للزوج الطلاق، لكن الزوجة